الجزع، وهذا من أشد ما يكون من الوعيد، لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل. ناخذ الفوائد ولا أسئلة؟ طيب نعم. لا يرد في اللغة العربية فيها يرد كان فلان مضيافا لإثبات كونه كريما يضيف الناس. نعم نعم عواف. ليه محجوب؟ ايش ان المفسرين ينقسمون الى قسمين، مفسر بالنظر ومفسر بالاثر. المفسر بالاثر لا بد ان يقرا الاثر، مثل على راس محمد بن جرير رحمه الله. والمفسر بالنظر يفسر بما يقتضي نظره، نعم، لكن ما يلزم ان يكون تفسيره باطلا. نعم هو ما سبق لها مثل هذا يا جماعة، ها؟ أي مثل ما بحاضر سبق لنا مثل هذا، وقلنا إن الصحيح أنها لا تحتاج إلى جواب. هذه من المشكلة، ولو كان على أنفسها من المشكلة. الجار مجرور متعلق محذوف، أما الجواب فقيل إن الجواب محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير ولو كان على أنفسكم فاشهدوا فكونوا قوامين، والصحيح لا تحتاج. نعم. وإن نعم لا، الصحيح أنها غير محذوف، وأن الحكم يؤخذ من مثل هذا في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم فؤاد. هذا بسيط، نرد عليه بقوله تعالى في آيات متعددة يا أيها الناس، وتخصيص بعض أفراد العام لا لا لا يدل على التخصيص. نعم خالد. نعم نعم وين سلام نعم هذا صلح، هذا صلح. هل يمنع التكرار لإثبات الحكم؟ لأن المثل خطير فيه، أن نحن لا نتصور كيف يكون الأمر في طائفتين كبيرتين من المؤمنين اقتتل وبغت إحداهما الأخرى، أمر شديد، فلا بد من التأكيد. الله أكبر. الله أكبر. صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، هات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله

فإن تاب ثم ارتد ما وصل له احكام. نعم شيخ، الله جل وعلا أطلق اسم الكفر على من كفر به، وقلنا يا شيخ أن من كفر بالله كفر بالله يتضمن في صفاته جل وعلا، وكثير يا شيخ من الناس من يكفر بصفات الله جل وعلا، بل ليس الكفر بصفات الله نوعا، كفر تكذيب وكفر تأويل، يعني بمعنى أدق إنكار صفات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إنكار تأويل وإنكار تكذيب. أما إنكار التكذيب فإنه كفر لأنه تكذيب للخبر، مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال إن الله لم يستوى على العرش، هذا كافر مرتد. لماذا؟ لأنه كذب الخبر. أما إذا قال الرحمن على العرش استوى، استوى لكن بمعنى استولى، فهذا إنكار تأويل، هذا لا يكفر إلا إذا أول تأويلا لا يستقيم إطلاقا. فهمت؟ هل يلزم من أسماء الله عز وجل الرسول أن ينزل عليه الكتاب؟ إيه نعم. الدليل يا جماعة كان الناس وأنزل من كتاب الحق ليحكم، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه. أيضا آية أخرى لقد أرسلنا رسلنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نعم قال الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم، وقال في آية أخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم سيأتينا إن شاء الله ما ذكرنا الفوائد. لوراء الرسل الذين ينزل الله عز وجل عليهم الكتب، كلمة الرسالة هنا تتضمن الأنبياء، أي أن كل نبي ينزل الكتاب أيضا؟ ليس الظاهر، الظاهر أن الأنبياء لا ينزل عليهم الكتب، إنما الكتب للرسل فقط، لأنهم هم المكلفون بإبلاغ الخلق رسالة ربهم. الراجح في التفريق بين الرسول والنبي. أي نعم. بينهما فرق. ما الراجح فيه؟ لكن كل ما ذكر بلفظ النبي في القرآن فهو رسول. قلت حضرت الله أن شريعة كان قبلنا هي شريعة لنا. هل يثبت هذا؟ ما لم يرد. شرعنا بخلافه، ما لم يرد شرعنا بخلافه. نعم. هل يدخل في ذلك الصيام يوم ويوم؟ ايش؟ الصيام هل يدخل في ذلك الصيام يوم ويوم؟ يوم ويوم؟ يوم يوم يوم يوم صوم يوم وافطار يوم. هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا لم قال أفضل الصيام صيام داود؟ طيب لماذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لم يفعله صلى الله عليه وسلم. هذا أنت تعلم بارك الله فيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وسلطان الأمة وأمير الأمة ويشتغل بأشياء كثيرة أهم من هذه. أحيانا تمر به الجنازة وهو عند أصحابه يتكلم معهم ولا يقوم مع الجنازة، مع أن اتباع الجنائز من أفضل الأعمال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي مصالح أخرى أفضل مما يقول أن هذا أفضل شيء. نعم شرافه نعم والله هكذا قالوا هكذا قالوا والله يعني اللغه العبريه الظاهر. نعم ايش اي ناجي والله قيل ان الكروبيون هم حمله العرش وهم من ذكر الله الذين يحملون العرش ومن حوله يعني ومن كان حول هؤلاء هم الكروبيون الله اعلم.